بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الخامسة من عجائب الصدقة، وهي أن الصدقة من أعظم أسباب زيادة المال والبركة فيه. ثلاثيات مع الدكتور يوسف مهوس. بثلاثيات نبينا صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حديث أبي كبشة رضي الله عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما الذي يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقسم على هذه الثلاث أمور. وش هي يا رسول الله؟ قال: ما نقص مال عبد من صدقة، واحد، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثلاثة أمور يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة. الأولى يقول: ما نقص مال عبد من صدقة، عندك مال تنفقه والله الريال يجيك عشرة، والمئة بيجيك ألف، والمئة ألف بيجيك مليون. الله عز وجل هو الذي أعطاك هذا المال وهو الذي يعوضك. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم والله يا جماعة والله ما ينقص مال من صدقة، فأكثر من الصدقة فإن الصدقة لا تنقص المال. والشاهد الواقع يشهد بذلك، كثير من الناس، كثير من التجار يشوفوا ما يزيد الله ولا يبارك في أموالهم كل ما أنفقوا، حتى غير التجار، حتى أنا وأنت، جرب يوم من الأيام أنك تنفق نفقة لله بس خالصة لوجه الله، شوف شو بيجيك باب رزق ما جاء في بالك. والثانية: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها، هذا الشاهد، اصبر بس، تراك بتظلم من قريب من بعيد من مدير من أي واحد، تظلم ظلم، اصبر على هذا الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا زاده الله عزا، يزيدك الله رفعة وعز وتقدير عنده جل وعلا أولا، ثم عند عباده. ولا خيرة ولا فتح عبد باب مسألة تسأل الناس تسألهم وتشحذ من هذا وتأخذ من هذا إلا فتح الله عليه باب فقر. ولم يرى في هذا الحديث، والواقع يشهد ويصدق لذلك، لم يرى شخص يسأل الناس فاغتنى، دائما الذي يسأل ويستكثر من المال يزداد فقرا. أسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه. مسألة الحسابات، الناس إذا قلت لواحد معه مثلا 100 جنيه فتصدق ب20، تقول له: كم بقي معك؟ يقول: بقي 80. هذا الحساب غلط، خطأ، وهو الذي يصححه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ليه؟ طيب نمشي بلغة الأرقام، لأن النقص والزيادة رقم. رجل معه 100 جنيه تصدق ب20، كم بقي معه؟ لا تقل بقي 80، لا، لأنه زاد ما نقص. الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. فلو إنك مثلا ضربت بقى اللي أنت تصدقت به في 10 أو في 700، فهل نقص؟ لا، ما نقص، وإنما العبرة دائما بما يكون عند الله لا ما يبقى مع العبد، فإنما عند الله تبارك وتعالى هو الزيادة الحقيقية. يبارك للمرء حتى في حياته، يسدد ويوفق ويجنب المتالف والمهالك، ليس بذكائه ولا بعبقريته، إنما بتسديد ربه له تبارك وتعالى. فكما جاء عند الإمام مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا حال النبي، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذا عندما كان بلال بن رباح مؤذن رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان حارسا على مال الصدقات، كان بلال دائما يدخر جزءا من الأموال ويبعدها عن المال لعل رسول الله يحتاج إليها فيما بعد، وكانت هذه عادته رضي الله عنه. وذات يوم جاء تمر إلى بيت مال المسلمين، فادخر بلال جزءا من التمر كعادته، وجاء السائلون وأصحاب الحاجات، وبلال يخرج بأمر رسول الله ويخرج حتى فرغ التمر ولم يبق إلا الجزء المدخر. وجاء أصحاب الحاجات، النبي يقول لبلال أنفق بلال، وبلال ينظر إلى رسول الله وكأنه بالإشارة يقول يا رسول الله لم يبق إلا الجزء المدخر. قال له النبي أنفق بلال، وبلال ينظر إلى رسول الله، فضحك النبي وقال أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه النبي القدوة، إنه النبي الأسوة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما أحوج هذه الأمة في واقعها المعاصر إلى هذه الخصيصة وإلى هذه السمة، سمة الاستجابة للمنهج، الائتمار بأوامر الله والاتباع لهدي رسول الله. إن فعلت كان المخرج من كل كرب ومن كل ضيق، ورفع الحصار عن الأمة ومكن لها بأمر الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.